بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وحكم اللواط وهو إيلاج الحشفة أو قدرها في دبر ذكر ولو عبده أو أنثى غير زوجته وأمته، وإتيان البهائم مطلقا في وجوب الحد حكم الزنا في القبل على المذهب في اللواط فقط، فيرجم الفاعل المحصن ويجلد ويغرب غيره على ما سبق، وأما المفعول به فيجلد ويغرب مطلقا أحصن أم لا على الأصح، وخرج بقيد غير زوجته وأمته اللواط بهما فلا حد عليه، بل واجبه التعزير فقط على المذهب في الروضة، أي إذا تكرر منه الفعل، فإن لم يتكرر فلا تعزير كما ذكره البغوي والرياني. بعد أن ذكر الشيخ حكم الزنا وقسمه إلى قسمين اثنين، المحصن وغير المحصن، وبين لنا شروط المحصن، وبعد ذلك بيننا عقوبة الرجم وعقوبة الجلد وعقوبة التنصيف بالنسبة للعبد، أخذ وشرع في حكم اللواط. وسمي اللواط لواطا لأنه كان عادة لقوم لوط، فإنهم كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، وربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان على فطرة سليمة، وجعل موضع القبر بالنسبة للمرأة في النكاح الصحيح زرعا للولد من أجل التناسل، وأيضا كفا لشهوة الرجل عما فطره الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا. فلقد وضع الله في الإنسان الشهوة، ومع ذلك جعل له فيها مصرفا صحيحا، وهي الزواج الصحيح أو التسري بالإماء. فلو أتى الإنسان ذكرا وبعد ذلك أدخل ذكره بمقدار الحشفة، يعني إذا تغيبت الحشفة أو مقدارها، ثبت حكم اللواط بالنسبة لهذا الإنسان، سواء كان الذي يلوط به ذكرا أو كان امرأة أو كان عبدا أو كان أمة. لكن يشترط عندما نقول أنه يقام عليه الحد أن تكون هذه المرأة غير زوجته، وأن تكون هذه الأمة غير أمته أيضا. لا يعني هذا أنه يحل في الزوجة، فسيأتي التفصيل بالنسبة للزوجة والأمة أيضا. إذن هؤلاء كلهم الذين ذكرناهم إنما يحكم عليهم بحكم اللواط. كذلك قال: وإتيان البهائم مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني بعض الناس يأتي البهائم، فقد يأتي كلبا، وقد يأتي حمارة أتانا، وقد يأتي خيلا وقد يأتي أي شيء من هذه الحيوانات. عندما نقول مطلقا يعني طاهرة هذا طاهر هذا الحيوان أو كان نجسا مأكولا أو غير مأكول، عندما يأتيه حكمه مطلقا في وجوب الحد حكم الزنا، يعني كل من أتى ذكرا أو أتى بهيمة نعتبره في حكم الشارع أنه زاني. حكم الزنا في القبر على المذهب في اللواط فقط، فيرجم الفاعل المحصن ويجلد ويغرب غيره. إذا حكمنا عليه في اللواط أنه في هذه الحالة زان، نقسم الزاني إلى ما قسمناه سابقا، إما أن يكون محصنا وإما أن يكون غير محصن. فإن كان محصنا وجب عليه الحد بالرجم، وإن كان غير محصن وجب عليه الجلد ووجب عليه التعزير بالتغريب سنة كاملة إن كان حرا ونصف سنة إن كان عبدا. قال: فيرجم الفاعل المحصن ويجلد ويغرب غيره على ما سبق. هذا بالنسبة للفاعل. أما بالنسبة للمفعول به فما حكمه؟ قال: فيجلد ويغرب مطلقا. أحصن أم لا؟ يعني بالنسبة للمفعول به لا نصل به إلى درجة القتل، وبل نصل به إلى درجة الجلد، سواء كان متزوجا أو كان غير متزوج. قال: وخرج بقيد غير زوجته وأمته. ما استثنى من ذلك الزوجة والأمة، اللواط بهما فلا حد عليه، لأن هذه المسألة لا تكشف، ولأن الأصل يوجد التمتع أين؟ في المرأة والأمة، فالتمتع قائم، وبقي أنه أخطأ المحل فلا حد عليه. ولكن إذا تمت الشكوى من قبل المرأة فضح ذلك الأمر وعلم، أو أقر هو بهما، فماذا نفعل به؟ قال: بل واجبه التعزير فقط على المذهب في الروضة إذا تكرر منه الفعل. يعني إذا فعل أولا نقول له اتق الله، وليس هذا بموضع الحرف، وعليك أن تبتعد عن هذا الأمر. فإذا تكرر ذلك منه أي من الزوج في زوجته، قلنا له في ذلك الوقت يجب عليك التعزير، والذي يقوم بالتعزير من؟ الحاكم، كما ذكره البغوي والروياني. والزوجة والأمة في التعزير مثله، يعني أصل أن المرأة لا تطاوع زوجها في هذا الأمر، وأن الأمة لا تطاوع أيضا سيدها في هذا الأمر. قال: وأما ما ذكره المصنف من أن إتيان البهائم في الحد كالزنا، هل هذا هو الحكم أم هو قول من الأقوال؟ يعني كل من يأتي بهيمة يعامل معاملة الزاني محصنا كان أم غير محصن؟ قال: هذا هو أحد الأقوال الثلاثة في المذهب. نعم، فهو أحد الأقوال الثلاثة في المسألة وهو مرجوح، يعني ليس عليه الفتوى بأنه يعامل معاملة الزاني المحصن، وعليه يفرق بين المحصن وغيره، لأنه حد يجب بالوطء كذا علله صاحبا المذهب وصاحبا المهذب والتهذيب. والثاني أن واجبه القتل محصنا كان أو غير محصن، يعني هل يعامل الآن معاملة الزاني غير المحصن أم يقتل؟ هنالك حديث هو الذي جعل في ذلك الأمر أن أصحاب القول الثاني قالوا فيه أن واجبه القتل محصنا كان أو غير محصن، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، رواه الحاكم وصحح إسناده. نعم، هذا هو القول الثاني. يا ترى هذا القول الثاني هل هو معمول به أم هو منسوخ بالحديث الذي سيأتي معنا؟ نعم، قال وأظهر وصحح إسناده، وأظهرها أوضح هذه الأقوال لا حد فيه كما في المنهاج كأصله، لأن الطبع السليم يأباه فلم يحتج إلى زاجر بحد بل يعزر. وفي النساء أي في سننه عن ابن عباس: ليس على الذي يأتي البهيمة حد، ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف. إذا قلنا لا يوجد فيه حد معنى ذلك يوجد فيه تعزير، وهذا التعزير يجب أن يشترك فيه المجتمع بأسره. فمثلا إذا كان للولد الذي أتى البهيمة أب فعلى ذلك الأب أو جد فهذا من الأولياء، ويجب عليه أن يؤدبه تأديبا واضحا بينا أمام الناس يمنعه من ذلك الفعل. وفي ذلك الحكم تماما لو رأينا مجنونا أو سفيها يفعله يفعل ذلك الأمر، فإن المجنون إذا ضرب ونبه على ذلك غريزيا فإنه يمتنع من ذلك الفعل. وقد تستطيع الأم إذا كانت أما فاضلة تستطيع أن توجه أبناءها أن تفعل كذلك التأديب، فلها السلطة أيضا على من يعني على أولادها. لذلك طبعا هذا عند عدم وجود الأب والجد، فقد تكون الأم لها بعض السيطرة، عند ذلك تستطيع أن تقوم بأنواع من التأديب لصغيرها. فكم من ولد يخشى أمه لأنها السبيل الوحيد إلى تربيته وإلى توجيهه. كذلك للسيد بالنسبة لأمته وعبده له حق التأديب وله حق التعزير. وكذلك لو سلطنا معلما على ولد فله في حق التعليم أيضا بإذن يعني أو الولي إذا كان قد يعني أطلق له الأمر في تأديبه، فلو رأى منه شيئا مثل هذا فإنه يؤدبه. والمهم كذلك ربما كان الشيخ في حق طلبته، فإن الشيخ مثلا إذا قام بعض الطلبة بسوء في المجتمع فأول ما يشكى ذلك الطالب إلى من؟ مثلا إلى شيخه. نعم، يشكى ذلك المريد إلى ذلك الشيخ، عند ذلك يستطيع أيضا أن يقوم بشيء من التعزير فيه. كل ذلك من باب التأديب. وكأننا نقول يا معشر المؤمنين اشتركوا جميعا في إصلاح هذا المجتمع، ينبغي ألا يتسرى الفساد إليه، وليقم كل واحد منا بالعمل الذي يجب عليه من النصيحة والتربية والتهذيب والتعليم والنصح والإرشاد، وإذا عجزنا عن ذلك نرفع الأمر على إلى الحاكم، وهذا الحاكم يستطيع أن يفعل من الأشياء التي تليق به، فقد يستطيع أن يفعل حتى قال بعض يعني العلماء يستطيع أن يقوم بذلك الأمر الحاكم، فربما يوقفه في مكان ما على شكل الصلب مثلا وهو حي، يتركه يطعمه ويسقيه ويفكه عند الصلاة، ولكن ذلك الأمر للتعزير وللإهانة لمدة أيام ربما تبلغ 3 أيام. عند ذلك يعلم أمام الناس أن فلانا فعل ذلك الفعل. اليوم ربما بعض الأشياء التي تكون وتنشر اليوم في بعض صفحات الإعلام من الممكن أن تساهم في أعمال التعزير إلى غير ذلك من الأمور. كان يركب على حمار بشكل مثلا مقلوب، كان يهزأ به أمام الناس، كل ذلك يكون دون الحد يستطيع أن يقوم به الحاكم ما عندما يرى أن ذلك مناسبا في مسألة التأديب. نعم، إذا كان لكننا لا نقول إذا أردنا أن نؤدب من جهة أننا نفعل أمرا حراما من جهة أخرى. مثلا لو أردنا أن نربطه إلى سارية، ربطناه إلى هذه السارية وربما هزئ الأولاد به، ولكن ما هذا الحكم؟ هل نربطه ونترك أمر الصلاة التي فرضها الله علينا في كل يوم 5 مرات؟ لا، يجب علينا أن نفكه في كل يوم 5 مرات من أجل أن يقيم الصلاة، وبعد ذلك يعود إلى عقوبته. ألا ترى إلى أولئك الصحابة الكرام الذين تخلفوا عن تلك الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك ربطوا أنفسهم بسواري في المسجد، وكانت الزوجة تأتي تفك زوجها من أجل أن يقوم للصلاة، وبعد ذلك هو يعاقب نفسه حتى نزل التوبة عليهم من السماء. ما زالت هذه الذكرى ينظر إليها المسلم عندما ينظر أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيرى الاسطوانة التي كتب عليها، اسطوانة المخلفة، هؤلاء الذين تخلفوا في الجهاد في سبيل الله حتى نزل فيهم ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب الله تبارك وتعالى، سبقهم بأمر هذه التوبة، غفر الله لهم صنيعهم عندما كانوا لا يكذبون على رسول الله. المؤمن لا يكذب، لم يستطع الواحد منهم أن يفعل عذرا كما فعل أولئك المنافقون، كل واحد جاء بعذر فاستغفر له رسول الله، ولكن هؤلاء عندما جاءوا قالوا والله لئن كذبنا على رسول الله لينزلن الله بنا قرآنا يتلى إلى يوم الدين. فكل واحد منهم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أبدى صفحته أمام النبي عليه الصلاة والسلام تركه لأمر الله. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام قد منع منهم نساءهم، وقد منع الناس أن يكلموهم حتى ربطوا أنفسهم في سوار المسجد، وبعد ذلك نزلت التوبة عليهم من السماء. يعني هذا أن هذا التعزير سواء يعلم الإنسان أنه فعل المعصية أم لا، أي معصية كانت، فإن هذا من الأمور التي توجه الرعية إلى ما فيه الخير. مسألة أخرى، ومن وطئ الأولى يعني أن يقول من باشر فيما دون الفرج بمفاخذة أو معانقة أو قبلة أو نحو ذلك. وهذا كثير اليوم في المجتمع، ترى أن الناس ربما لا يدرون، وهذه يعني ملاحظة أخرى اليوم نستطيع أن نتوجه فيها إلى، لا يقول الإنسان أنا أعلم كيف ربيت وكيف وجهت، فإنك ترى كثيرا من طالبات المدارس وطلاب المدارس صورة يذهبون إلى المدارس، انظر ما بين المباني ماذا يفعلون وكيف يختلي كل طالب بطالبة في سن مبكر من سن البلوغ، وبعد ذلك ربما تكون هنالك بعض الأشياء التي لا تليق أبدا ببنت مسلمة أو بشاب مسلم. هذا يحتاج إلى توجيه، ويحتاج كما أنت أخي المؤمن تبحث عن عيالك برزقك وتبحث بعملك، فينبغي عليك أيضا أن تنظر إلى أولادك وأن تعطيهم قسطا من التوجيه ومن التربية ومن النصح ومن الإرشاد ومن المراقبة. فهؤلاء ليسوا بنات كفار، وربما آباؤهم يصلون في المسجد في الأوقات الخمس، فعلينا أن نتقي الله في هذا الأمر، وعلينا أن نعطي الجزء الذي فرضه الله علينا، هو جزء الأبوة أو جزء الأمومة، علينا أن نقوم به حقا، وإلا فنحن مقصرين في حق أولادنا وفي حق بناتنا. فهؤلاء قد يأتي منهم قبلة، قد تأتي منهم معانقة، قد تأتي منهم مفاخذة، كل ذلك قائم في المجتمع. ومن أراد أن يستمع إلى حكايات المجتمع يرى أن فيها أشياء كثيرة يند لها الجبين. نعم. عزر بما يراه الإمام من ضرب أو صفع أو حبس أو نفي، ويعمل بما يراه من الجمع بين هذه الأمور أو الاقتصار على بعضها. يعني الإمام عندما تقع منه حادثة الأول، حادثة من الحوادث، حدثت حادثة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن امرأة ماذا فعلت؟ أتت لتأخذ شيئا من عند بائع، فقال عندي في الداخل أجود منه، فلما دخلت لترى أخذ فقبلها، وبعد ذلك وجد أنه قد وقع في معصية، فاستغفر الله تبارك وتعالى وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأبدى له صفحته، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الأمر عندما وقع عن ثوران في النفس، ووقع عن عدم قصد في المعصية، ولكنه وقع فيها، فبين النبي عليه الصلاة والسلام له أن الحسنات يذهبن السيئات، فما عليه إلا أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يقوم بفعل الطاعة، فرب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. نعم. قال: وله الاختصار على التوبيخ باللسان، وحده فيما يتعلق بحد الله تعالى، بحق الله تعالى، كما في الروضة، ولا يبلغ الإمام وجوبا. ولا يبلغ الإمام وجوبا بالتعزير أدنى الحدود. يعني الإمام عندما يقوم فيؤدب، ماذا عندنا الحدود؟ أي حد يبدأ؟ لقد حد النبي عليه الصلاة والسلام في أقل الحدود شارب الخمر، فحده 40 جلدة، وكان يضرب بالأيدي والثياب والجريد والنعال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر واحد 40 نعل مثلا، يضربون رجل كل واحد يضربه بنعله مثلا، إذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أو بالثياب أو بالجريد أو بالسياط 40 صوتا. ليس المراد هنا التشفي، وليس المراد هنا، إنما المراد شيء واحد، أن نزجر هذا الإنسان عن المعصية وأن نجبر له ذلك الخلع. وعندما يرى الناس أخاهم يرونه قد مثل أمام القضاء وأقيم عليه الحد، فإن ذلك الحد ينتشر في قلوب الناس ويمنعهم من فعل المعصية. ولذلك روى الإمام أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا الكلام لا يقال من قبل الرأي أيضا، لحد يقام في الأرض خير من مطر 40 خريفا. كيف لو جاءتنا 40 سنة فيها الخير، فيها المطر، فيها الخصب، كم ينتفع الناس بها؟ حد واحد في الأرض أفضل من 40 خريفا من الخير يأخذ الناس فيه من خير السماء. إذن إقامة حدود الله عز وجل تنظيم للمجتمع الإسلامي، فيه عدم تعد على حدود الله، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. نعم، لأن الضابط في التعزير أنه مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. يعني هذا باب فتحه الله للحاكم، لكن إذا ضرب لا يبلغ 39. وهذه أيضا فيها توجيه إلى من يلي من بعض الناس السلطة في مجتمع معين ولا يعلم ذلك، فلقد يقوم بعض الناس لسبب تافه في بعض السلطات مثلا، فيضرب حد الخمر وحد الافتراء وحد الزنا، كل تلك الحدود مجموعة مع بعضها، وهو لا يتقي الله عز وجل. فليعلم أنه سيقوم في يوم من الأيام، في يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين، يمشون على الصراط المستقيم، بعد ذلك سيأخذ الناس من حسناته، فإن لم يكن له حسنات فسترد عليهم سيئات هؤلاء الناس، فبعد ذلك تثقل عليه وتغلب سيئاته حسناته، وعند ذلك ماذا يلقى به؟ يلقى به في نار جهنم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. لأن الضابط في التعزير أنه مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، سواء كانت حقا لله أكانت حقا لله تعالى أم لآدم، وسواء أكانت من مقدمات ما فيه حد كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسرقة. يعني هذه المباشرات التي تحدث اليوم من بعض الشباب الذين يتبعون مدارس الفتيات ويمشون في الأسواق ويتحرشون بالفتيات ويلمسونها إلى غير ذلك من الأمور وما شاكل ذلك، أنتم أدرى بها. لو قام الحاكم فوضع بعض يعني الناس الذين يراقبون هذا المجتمع وقام بتأديبهم، فإن المجتمع ينضبط غاية الانضباط. أما إذا كان هؤلاء الذين يقومون بهذا هم القائمون بالفساد والإفساد في المجتمع، عند ذلك نسأل الله السلامة والعافية. كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسرقة ما لا قطع فيه. ما معنى سرقة ما لا قطع فيه؟ نحن مر معنا وسيمر في مسألة حد السرقة. حد السرقة أن يبلغ ربع دينار، فإذا كان دون ربع دينار وعلمنا فلانا يسرق، يعني يقف لو افترضنا ان فلان كلما مر امام فور يسرق رغيفا لا للاكل بل للسرقة مثلا ولا للجوع ولا للمجاعة في المجتمع، هذا يسرق ما لا قطع فيه. هلا بعض الناس انت تنظر في الاسواق التجارية مثلا، انظر تدخل مثلا في سوق مثل باب سريجة وما شاكل ذلك، فيه ازدحام، ترى كثير من الناس وهو يمر يأخذ خياري من هون، تفاحة من هون، كرمنتيناي، يعني هكذا يده معتادة على مسألة السرقة ويأكل في الطريق وربما يطعم. وقد رأينا من هذا يعني يوجد عدد لا بأس به بالمجتمع، هؤلاء لم يربوا التربية الصحيحة. في هذا المقدار لا يوجد حد من الحدود، ومع ذلك هل على الحاكم إذا رآه أن يعزره وأن يمنعه وأن يحافظ؟ إنك تستطيع أن تولد الأمانة في ولدك عندما يأخذ شيئا من البقال فتطلب منه أن يعيده أو أن يدفع قيمته وأن يعتذر إليه وأنه أخذه بدون معرفة وبدون قصد، هكذا تربي ولدك الصغير. والسبب بما ليس، والسب وعندكم السب نعم، والسب بما ليس بقذف. يعني هلا هنالك القذف ان يقول للانسان مثلا يا فاعل، يعني لو قال له يا زاني يا لوطي يا كذا، هذه من الاشياء الصريحة. ولكن احيانا يسب سبا معينا، هذا السب المعين ربما يعني يؤدي ذلك الى غلظة في هذا المجتمع، لا يتهمه مثلا بمسألة من المسائل التي فيها حد من حدود الله عز وجل، ولكنه يسبه. يعني من هذه الكلمات البذيئة التي ترى ايام سيارتين بوقفوا قدام بعض البعض، ترى كل واحد يخرج من فمه من القاذورات، يعني شيء غريب جدا. أين كان هذا الأمر؟ هذا نوع أيضا يدل على المجتمع، هل هذا المجتمع فيه خير أم فيه سوء؟ كذلك الحاكم له أن يقوم بتأديب هؤلاء، كذلك كالتزوير مثلا وشهادة الزور. النبي اللهم صل عليه كان يقول ألا وشهادة الزور، وكان يرفع يده حتى يرى بياض إبطه. وبعد ذلك ترى اليوم العدد الكبير من شهود الزور الذين يدخلون ويخرجون أمام القاضي وهو يقبل بشهادتهم، وربما يكون واحدا منهم، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. والضرب بغير حق ونشوز المرأة ومنع الزوج حقها مع القدرة، والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن، قال ربنا سبحانه وتعالى فاعظوهن، يعني جعل الأمر في هذا نوع من أنواع التعزير للرجل لزوجته، الموعظة أولا، الهجر في المضاجع ثانيا، الضرب غير المبرح ثالثا، الحكم من أهله وحكما من أهله رابعا. انظر كيف يعالج الإسلام بيت الزوجية حتى يبقى على غاية من السرور والسعادة. أباح الله الضرب عند المخالفة، فكان فيه تنبيه على التعزير. وروى البيهقي أن عليا رضي الله عنه سئل عمن قال لرجل، واحد قال لواحد يا فاسق يا خبيث، فقال يعزر، أي يقام عليه أدنى الحدود. ثم قال تنبيه. نفس عملية الليور هذا منهي عنه، سيأتي معنا إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه.